من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام الصلاة التي أمنا فيها الشيخ حمد محمود سلامة تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى المائدة مائدة الخير الذي لا ينبض أبدا إلى القرآن الكريم تلاوة قصيرة نعيشها مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي سبحان الله عن أسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.